تجتنب السبع الموبقات أي المهلكات، وسميت بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك صاحبها ومرتكبها عياذا بالله. وقال الحافظ ابن حجر: والموبقة هنا هي الكبيرة. تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. قالوا يا رسول الله وما هن؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الميقات. إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الميقات. من أحد إلى كل أحد، اجتنبوا السبع الموبقات. أحبتي في الله، إننا اليوم على موعد مع اللقاء الثاني مع السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ولقد تحدثنا في اللقاء الماضي بتوفيق الله جل وعلا عن الكبيرة الأولى في هذا الحديث، ألا وهي الشرك، وبينا خطورة الشرك، وتحدثنا بالتفصيل عن رحلة الشرك التي دنست الأرض ولوثت الفطرة، ثم تكلمت عن أركان الشرك وقسمت الشرك كما قال علماؤنا إلى قسمين، إلى الشرك الأكبر والأصغر، وبينت معنى كل منهم، ثم ختمت الحديث بعد ذلك عن فضل تحقيق التوحيد. ونحن اليوم على موعد مع الكبيرة الثانية الخطيرة في هذا الحديث، ألا وهي السحر. والسحر عالم عجيب غريب، تختلط فيه الحقيقة بالباطل والعلم بالشعوذة والدجل. وعالم السحر عالم ظاهره جميل خلاق، يفتن أصحاب العقول الضعيفة ويبلبل السذج والرعاع والبسطاء. وتاريخ السحر تاريخ طويل مظلم، يفتن فيه شياطين الإنس والجن عباد الله جل وعلا، بل ويوقعونهم في أبشع وأكبر وأخطر جريمة، ألا وهي جريمة الكفر والشرك والضلال. وها نحن الآن نرى إقبالا مزعجا على السحرة والسحر والمشعوذين والدجالين، بل نرى بأم أعيننا ونسمع بآذاننا من بين أبناء إخواننا من بين أبنائنا من إخواننا المسلمين من إذا حزبه أمر واشتكى مرضا عضويا كأي مرض من الأمراض، أو اشتكى مرضا قلبيا كحب أو بغض أو إلى آخره، نراه يذهب على قدميه حرا مختارا إلى قسيس في كنيسة تحدى الله جل وعلا. فيدخل المسلم قد يدخل صحيحا معافى، فيخرج المسلم من عند النصارى القساوسة الكفرة وقد أصابوه بمس الجن أو بسحر لا يستطيع يستطيع احد ان يخرجه بعد ذلك الا اذا شاء الله جل وعلا وقدر. والاصل قول الله تعالى: وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. فها نحن نرى ايها الاحبه في هذا العصر المتطور المتحضر نرى اقتالا مزعجا على السحر والسحرة والمشعوذين والدجالين، ونرى بأم اعيننا ايضا اننا نعيش هذا العصر الذي طغت فيه الماديات والشهوات بصورة عارمة مزلزلة، ومن ثم كثرت العقد والمشكلات النفسية، وراح الناس الذين فقدوا راحة النفس وطمأنينة القلب وهدوء البال راحوا ينهكون وراء السحرة والمشعوذين والدجالين بعدما ذهبوا الى الاطباء النفسيين، وعجز علماء الاجتماع على ان يحلوا الغاز مشاكلهم التي يقف الطب امامها مبهوتا متحيرا، وبعد تشخيص دقيق حتى في دول العالم المتحررة المتحضرة يقول الاطباء: لا نجد تشخيصا لهذه الحالة. ومن ثم يرجع هذا الثري او هذا الغني الى عالم ويدور في حلقة مفرغة، يذهب الى الكذابين والنصابين والى الدجالين والمتعودين. ولذا نرى بعدما نرى سببا لهذا قسوة في القلوب وجفافا لينابيع الخير في كثير من القلوب، وهؤلاء الذين يبحثون عن طمأنينة قلوبهم وراحة انفسهم وسعادة بالهم ان ذهبوا الى السحارين والمشعوذين والدجالين فهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ولخطورة هذا الامر ايها الاحبة سافرد له لقاءين كاملين باذن الله جل وعلا، وسينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الخطير في هذه العناصر التالية حتى لا ينسحب بساط الوقت من تحت اقدامنا ومن بين ايدينا. اولا تعريف السحر لغة وصلاحا، ثانيا حقيقة السحر وانواعه، ثالثا هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم حقا، رابعا حكم السحر وحد الساحر، خامسا علاج السحر وابطاله واجساده. فاعيرون القلوب والاسماع فان هذين اللقاءين من الاهمية لمكان. اولا تعريف السحر لغة واصطلاحا. السحر في اللغة يا أحبابي هو كل شيء خفي سببه ونفق ودقة، يقول أبو عبيد: وأصل السحر في اللغة هو الصرف، وأصل السحر في اللغة هو الصرف، أي صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: فأنى تسحرون، أي فأنى تصرفون. يقول: وقد يكون الصرف للعين وهو الأخذة، أي أن تؤخذ العين فلا ترى شيء على حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للقلب بالحب، من الحب الى الكره، ومن الكره الى الحب، ومن البغض الى الحب، وهكذا. وقد يكون الصرف بالقول الحلال، وقد يكون الصرف بالقول الحلال، الا وهو البيان والحديث كما ورد في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من البيان لسحرا. فالصرف قد يكون للقلوب، هذا يحب هذا فيغضبه عن طريق السحر، وهذا الرجل يحب زوجته فيغضبها. وقد يكون الصرف للعين، فترى العين الشيء على غير حقيقته التي هو عليها في الواقع. وقد يكون الصرف للعقول وللقلوب بالقول وبالبيان الدقيق المنمق. ولم يفرق بعض العلماء بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للسحر، كما نسج في ذلك الامام الكبير الفقه الرازي، وان كنا نعلم انه من اكابر علماء المعتزلة، الا ان هذا الرجل قال بان السحر في عرف الشرع هو كل امر مختص بكل امر يخفى سببه ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع. ويتخيل على غير حقيقته في الواقع ويجري مجرى التمويه والخداع. وقد سار على ضربه ووافقه في ذلك الامام الكبير ابو بكر الجصاص. وهؤلاء وغيرهم ممن يقولون بان السحر خيال وتخيل ولا حقيقة له في الواقع، وسوف ارد عليهم ان شاء الله جل وعلا. هذا هو الرأي الاول الذي يقول بان السحر في الاصطلاح تخيل ورؤية الاشياء على غير حقيقتها وتمويه وخداع. اما الرأي الثاني وهو رأي جمهور اهل السنة والجماعة والذي يعرفه الامام الكبير ابن قدامة في كتابه الكبير المذهل المغني مع الشرح الكبير في المجلد العاشر، اذ يقول العلامة ابن قدامة: والسحر عقد ورقى يتكلم وكلام عقد ورقى وكلام يتكلم به الساحر او يكتبه او يعمل شيئا فيؤثر في بدن المسحور من غير مباشرة له، وله اي وللسحر حقيقة، فمنه اي فمن السحر ما يقتل. وما زال الكلام لابن قدامة: فمن السحر ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن اهله فيمنعه وقعها، ومن السحر ما يفرق بين الزوج وزوجه، ومن السحر ما يحبب بين اثنين. هذا تعريف السحر عند علماء اهل السنة والجماعة. اذا فمذهب جمهور السلف ان السحر ليس تخيلا ولكنه حقيقة له واقع ملموس محسوس مشاهد. فمنهم من قال بانه تخيل ومنهم من قال بانه حقيقة. ومن ثم يا احبابي يجب علي ها هنا ان افرق لكم بين ثلاثة اشياء خطيرة، الا وهي بين السحر وبين الكرامة وبين المعجزة، حتى لا تختلط الاوراق وتتلابد وتتشابك الامور. ما الفرق بين السحر اذا وبين الكرامة والمعجزة؟ السحر اتفاق وعقد مبرم بين ساحر وشيطان. السحر اتفاق وعقد مبرم بين ساحر وشيطان، وكلما بشرط ان يزداد الساحر كفرا بالله وعبادة للشيطان، وكلما ازداد الساحر كفرا وزندقة وانحلالا ازداد الجني او الشيطان طاعة لهذا الساحر. هذا هو عقد السحر. اما الكرامة فلا تكون الا للولي، والمعجزة لا تكون الا للنبي، وجماعهما الامر الخارق للعادة، كما قال ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 11 في بحث قيم مبدع لمن اراد ان يطلع عليه. الكرامة للولي والمعجزة للنبي. ومن ثم يجب ان نفرق ايضا بين اولياء الرحمن وبين اولياء الشيطان، فان ولي الشيطان يحدث الشيطان له خرقا للعادة ليفتن الناس وليضلهم عن الحق والتوحيد والهدى. ومن ثم اذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء وهو غير متبع لشرع المصطفى فاشهدوا له بالكفر، فانه ولي من اولياء الشيطان. اما اولياء الرحمن هم الذين يجري الله على ايديهم امورا خارقا للعادة وهم لا يريدونها ولا يحبون اظهارها. ومن ثم قال الله جل وعلا: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم اولياء الله؟ الذين امنوا وكانوا يتقون. فالولي هو المؤمن التقي الذي يوحد الله حق توحيده ويعبد الله حق عبادته ويخلص عمله لله ويخلص اتباعه لسيد الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد تقى وقربى قد يجري الله على يديه امرا خارقا للعادة، والولي لا يريد اظهار ذلك ولا يحب اظهار ذلك. ولذا قال احد السلف: النفس تتمنى الكرامة ولا وتأبى الاستقامة، والله جل وعلا قد امرها وطلب منها الاستقامة ولم يطلب منها الكرامة. فولي الرحمن بخلاف ولي الشيطان. اما المعجزة فهي لا تكون الا للنبي، وقد فرق بعض اهل العلم من علماء السلف بين الكرامة والمعجزة، ان الكرامة قد يجريها الله اذا شاء على يد ولي من اوليائه، ولكن المعجزة يجريها الله على ايدي رسول من رسله في مقام التحدي، في مقام اظهار الرسالة واظهار النبوة لهذا النبي الذي يتحدى قومه. ومن ثم تحدى موسى قومه بما طرعوا فيه ومن جنسه السحر. امده الله جل طرع قومه في السحر، فامده الله جل وعلا بعصا تنقلب الى حية عظيمة تنقلب ما يأفكون. وبرع النبي وامد الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم بمعجزة من جنس ما برع فيه قومه. برع قومه بالبلاغة والفصاحة والبيان، فاعطاه الله جل وعلا القرآن الذي تحدى به البشرية كلها، بل وما زال التحدي قائما الى يوم القيامة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فأمده الله بالقرآن فسجد المشركون في محراب بلاغة وفصاحة كلام الحق جل وعلا، ولا يتسع الوقت للتدليل على هذا. وهكذا أيها الأحبة، فالمعجزة من باب التحدي من النبي لهؤلاء الذين أرسل إليهم وبعث فيهم، يجري الله على يديه أمرا خارقا للعادة وخارقا لنواميس وقوانين هذا الكون، ليثبت لهم أنه مرسل من قبل الله جل وعلا. وأنتم تعلمون أن النار قانونها هو الإحراق، ويأبى الله إلا أن يحول هذا القانون وأن يسلبه من النار، وأن يسلبه من النار حينما ألقى المشركون إبراهيم في النار، فقال الله جل وعلا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وتعلمون أن قانون المياه هو الإغراق، لا سيما إذا ما وضع شيء في الماء تكتف تزيد كثافته عن كثافة الماء فسرعان ما يسقط ويهوي. ولكن ما الذي حدث؟ جعل الله عنصر الإغراق وعنصر الإهلاك عنصر حياة وأمن وأمان لنبي من أنبيائه، فأوحى الله جل وعلا إلى أم موسى إذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالمعجزة شيء خارق للعادة وخارق لقوانين ونواميس هذا الكون، يجريها الله على يد رسول من رسله ونبي من أنبيائه في مقام التحدي لهؤلاء القوم الذين أنكروا رسالته وأنكروا نبوته من قبل الله جل وعلا. إذن أيها الأحبة، من العلماء من قال بأن السحر تخيل لا حقيقة له، ومنهم من قال بأن السحر حقيقة لا تخيل. ومن ثم نصل إلى العنصر الثاني بإيجاز شديد، ألا وهو حقيقة السحر وأنواعه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة. قال القرطبي: ومذهب أهل السنة والجماعة أن السحر ثابت وله حقيقة. وقد دل على هذا، وقد اتفق على هذا أهل الحل والعقد الذين بهم ينعقد الإجماع، ولا عبرة بعد ذلك لأقوال المخالفين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وقد خالف في ذلك بعض أصحابنا من الشافعية، وقالوا بأن السحر تخيل لا حقيقة له أي في الواقع. قال النووي: والصحيح الذي عليه الجمهور وعليه عامة العلماء أن السحر ثابت وله حقيقة، دل على ذلك الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة. وانتبهوا معي أيها الأحبة، لنقف مع هذين الرأيين المتناقضين المتضادين المختلفين. فلقد استدل أنصار الفريق الأول الذين يقولون بأن السحر تخيل لا حقيقة له بأدلة ينبغي أن نقف أمامها. قال أنصار الفريق هذا، وهم الذين يقولون بأن السحر تخيل لا حقيقة له، استدلوا بالقرآن الكريم. قال بقول الله عز وجل في سورة طه: فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. واستدلوا بقول الله في سورة الأعراف: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. واستدلوا أيضا بالواقع فقالوا: لو أن السحرة يملكون قلب حقائق الأعيان لقلبوا الحصى إلى ذهب، ولقلبوا الأوراق إلى دولارات، ولقلبوا الجبال إلى ذهب، ولغيروا حقائق هذا العالم. لو قدر السحرة على ذلك ما تحايلوا على أكل أموال الناس بالباطل ولكانوا ملوك العالم وأغنى الناس فيه. واستدلوا أيضا بأن السحرة لو فعلوا ذلك واستطاعوا أن يقلبوا حقائق الأعيان بأن يحولوا مثلا هذا العمود إلى ذهب وهو من الحجارة أو إلى فضة أو إلى غيرهما، لو فعلوا ذلك لاختلط الحق بالباطل ولاختلطت المعجزة بالسحر حينئذ. وقال جمهور أهل العلم ردوا عليه: الذين يقولون بأن السحر حقيقة لا تخيل استدلوا بأدلة أخرى من الكتاب والسنة الصحيحة، فاستدلوا بقول الله جل وعلا في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل بلا هاروت وماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الاخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم هم لو كانوا يعلمون. قال علماؤنا جمهور السلف بأن الله جل وعلا قد صرح في هذه الآية بأن الشياطين يعلمون الناس السحر وبأن الناس يتعلمون السحر من الشياطين، وما لم تكن للسحر حقيقة فما الذي علم الشياطين وما الذي تعلمه الناس؟ واستدلوا ايضا بالآية فقالوا: ولقد صرحت الآية بأن الساحر يفرق بين المرء وزوجه بسحره، وهذه حقيقة لا يمكن على الإطلاق ان تنكر، لأن التفريق بين الزوج وزوجه امر عين امر بائن واضح. واستدلوا بقول الله جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات هن السواحر اللاتي ينفثن يعقدن السحر وينفثن عليه. النفاثات هن السواحر اللاتي يعقدن السحر وينفثن عليه. وقالوا بأنه لو لم تكن للسحر حقيقة ما أمر الله بالاستعاذة منه على الإطلاق. واستدلوا أيضا بالواقع فقال الإمام ابن القيم: والسحر الذي يؤثر مرضا وثقلا وحبا وبغضا ونزيفا للنساء معلوم موجود يعلمه عامة الناس. واستدلوا، وهذا من أقوى الأدلة التي استدل بها جمهور أهل السلف على أن السحر حقيقة لا تخيلا، استدلوا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، وهل سحر النبي؟ هذا ما سأجيب عنه في العنصر الثالث إن شاء الله. وقبل أن أتخطى إليه لا بد أن أقول كيف نجمع بين هذين القولين وكيف نرجح أحدهما على الآخر. فريق يقول بأن السحر تخيل لا حقيقة له، وفريق يقول بأن السحر حقيقة لا خيال. كيف نجمع بين هذين القولين المتناقضين؟ أقول أيها الأحبة، التحقيق والله أعلم أن من قال بأن السحر كله، وانتبهوا إلى كلمة كله، الذين قالوا بأن السحر كله تخيل لا حقيقة له قد جانبوا الصواب، والذين قالوا بأن السحر كله حقيقة لا تخيل فيه قد جانبوا الصواب أيضا. والحق أقول لكم بأن السحر ينقسم إلى أقسام، منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل. أما السحر الحقيقي فلا يكون إلا عن طريق مساعدة الكواكب والنجوم والسحرة والجن، وهذا شريطة أن يكفر الساحر بالله جل وعلا وأن يزداد عبادة للجن والشيطان وللكواكب والنجوم، وحينئذ يستطيع الساحر أن يجري سحرا حقيقيا يضر ويؤذي به خلق الله وعباد الله عز وجل. ومن السحر ما هو تخيل أيضا لا حقيقة له في عالم الواقع، وهذا السحر يكون تركيزه على العين وهو العقدة كما ذكر، فتؤخذ العين وتسحر العين فترى العين الشيء على غير حقيقته في الواقع. يقول الحافظ ابن كثير وهذا السحر أي سحر التخيل هو جنس سحر سحرة فرعون، هو جنس سحر سحرة فرعون أو سحرة فرعون. قال الله عز وجل بصريح العبارة فإذا حبالهم وما زال كانوا الكثير فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وقال الله عز وجل فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذا وقع السحر هنا على العين فرأت العين الشيء على غير حقيقة في الواقع. والخلاصة يا احبابي والحق اقول ان السحر منه ما هو حقيقي ومنه ما هو تخيل، ولا ينبغي ان نقول بان السحر كله حقيقة او ان نقول بان السحر كله تخيل. وهناك نوع ثالث يطلق عليه مجازا لفظ السحر الا وهو فعل الشعوذة والدجل وخفة اليد التي نراها على شاشات التلفاز من آن لآخر. هذا هو التحقيق في هذه المسألة والله أعلم. ومن هنا نخلط إلى هذا السؤال الخطير ألا وهو هل سحر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ والجواب نعم، والتفصيل بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الأحبة، هل سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب نعم. نعم، الحديث رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه والنسائي والبيهقي وابن سعد في الطبقات وغيرهم. وهذا لفظ حديث البخاري في كتاب الطب من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني سريح من حلفاء يهود كان منافقا يقال له لبيد بن الأعصم. سحر النبي صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق من حلفاء يهود يقال له لبيد بن الأعصم. تقول عائشة حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. لا إله إلا الله، حتى كان يخيل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يفعل الشيء وما فعله. تقول عائشة حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله ثم دعا ثم قال يا عائشة أرأيت أن الله جل وعلا قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فلقد أتاني رجلان قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، اي مما يشكو النبي صلى الله عليه وسلم ما وجع الرجل. فقال الاخر: مطبوب اي مسحور، مطبوب اي مسحور. فقال الاول: ومن طبه، اي ومن سحره. فقال الثاني: لبيد بن الاعصر. فقال الاول: وفي اي شيء، اي في اي شيء سحره. فقال الثاني: في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر، وجف طلع نخل ذكر. المشط معلوم، والمشاطة هو ما يسقط من الشعر وشعر اللحية بعد الترجيل، اي بعد التسريح. ومن ثم ينبغي ان لا نفرط في هذا الامر او ان نهمله. قال جبريل وهو المتكلم في هذا الحديث لصاحبه: سحره في مشط ومشاطة، اي في شعر رأسه وفي شعر لحيته الذي سقط من اثر التسريح والترجيل والترجيل، في مشط ومشاطة وجف طلع ذكر. والطلع هو العشب او الغشاء الذي يطلع على النخلة، اي على نخلة البلع. هذا هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الاول: وفي اي مكان هو؟ فقال الاخر: في بئر ذروان، بئر في المدينة المنورة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم الى البئر في نفر من اصحابه، ثم جاء فقال: يا عائشة، كأن ماءها، اي كأن ماء البئر، كأن ماءها نقاعة الحناء، اي لون الماء كنقع الحناء، كأن ماءها نقاعة الحناء، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت: افلا استخرجته؟ فقال: قد عافاني الله عز وجل، وخشيت ان اثير على الناس شرا، فامر بها فدفنت. وفي رواية عائشة وابن عباس عند البيهقي في الدلائل ان جبريل اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قل اعوذ برب الفلق. فقال النبي: قل اعوذ برب الفلق. فحل جبريل عقدة، فقال: من شر ما خلق. فحل عقدة حتى اذا فرغ منها قال: قل اعوذ برب الناس. فحل عقدة حتى فرغ منها، قام النبي وكأنما قد نشط من عقال. قام النبي بأبي هو وأمي وكأنما قد نشط من عقال، من قيود وأغلال. وهنا يا أحبابي قضية خطيرة، ألا وهي: هناك ممن ينتسب إلى العلم من رد هذا الحديث وانكره، وقال بان هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده. لماذا؟ قالوا: لان عقولنا تنكر هذا الحديث وتأباه، وما تنكره العقول لا يمكن على الاطلاق ان يكون من المنقول. وهذه شنشنة قديمة حديثة اثارها قديما هؤلاء، واثارها حديث الافراق المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، ويرون ان عقولهم فقط هي الميزان الدقيق الحساس الذي من خلاله يحكم به على صحيح الحديث او ضعيفه وسقيمه. ويا للعجب لو كان الامر كذلك، لو كان الامر ان تقف العقول امام كل حديث، فاذا ما وافق الحديث العقل قبلناه، واذا ما عارض الحديث العقل رددناه، لاصبحت سنة النبي العوبة في ايدي البشر. فهذا حديث يراه هؤلاء مقبولا للعقل، وهذا حديث لا يراه هؤلاء مقبولا للعقل، ومن ثم تضيع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان هناك من القواعد والمناهج والضوابط والاصول ما وضعه علماء سلف الامة من المحدثين الجهابذة الكبار ما يستطيعون به كتجار السرافة المهرة ان يفرقوا بين صحيح الحديث وسقيمه. ولا ينبغي على الاطلاق لاحد ان يأتي ليتجاوز هذه القواعد والنصوص والاصول والضوابط ليحكم على كل حديث بعقله، فما قبل العقل قبله وما رده العقل رده. وهذه شنشنة خطيرة. ورضي الله عن علي بن ابي طالب يقول: لو اخذ الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف اولى من المسح على اعلى. أنت حينما تمسح على خفه تمسح على باطنه الذي طفأ به الأرض أم تمسح على أعلاه؟ تمسح على أعلاه. وما الذي ينبغي أن يمسح عليه؟ يمسح على الباطن. إن كان ذهنك أنك تريد بذلك الطهارة لأن الباطن الخف هو الذي يمشي على الأرض، ولكن الله جل وعلا والرسول أمر بالمسح على أعلى الخف لا على باطنه. فلو كان الدين بالعقل لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلى. ولذلك أحبابي لا ينبغي أن يتجاوز العقل حده على الإطلاق. العقل نور الوحي لا يطمس نور العقل، نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويقويه ويزكيه ويعينه، شريطة أن يذعن العقل وأن يسلم لله رب العالمين كمن قاد كل من في الكون لله رب العالمين. أما أن يكون مقياسنا إذا كان العقل بارعا في أمر من أمور الدنيا وفي أمر من أمور العلم، فإنه حتما يكون دقيقا دقيقا في أمر الوحي وفي النصوص المنقولة. كلا كلا على الإطلاق. وأضرب لكم بعض الأمثلة السريعة. هذا هو العقل الروسي الجبار، شعاره يؤمن بثلاثة ويكفر بثلاثة، يؤمن بلينين وستالين ومركز ويكفر بالله وبالدين وبالملكية الخاصة. هذا عقل. وهذا هو العقل الأمريكي الجبار الذي فعل ما فعل، بل وعبد اليوم من الأرض من دون العزيز الغفار. هذا هو العقل الأمريكي الجبار، يدافع إلى يومنا هذا عن الشذوذ الجنسي وعن زواج الرجل للرجل، وما أمر الانتخابات الأخيرة لرئيسهم منا ببعيد. ولقد وعد الشواذ أن يأذن لهم بالدخول والالتحاق بالجيش، وهذا العقل أيضا يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة وما أحداث لوس أنجلوس منا ببعيد. هذا عقل. وهذا هو العقل اليوناني يدافع عن الدعارة، وهذا هو العقل الروماني يدافع عن مصارعة الثيران، وهذا هو العقل الهندي يدافع عن إحراق الزوجة مع زوجها، وهذا هو العقل الهندي يدافع إلى يومنا هذا عن عبادة البقرة وعن عبادة الفئران وعن عبادة عضو الذكورة عند الرجل. هذا عقل. وهذا هو العقل العربي في جاهليته الاولى يدافع عن وعد البنات وهن احياء، وهذا هو العقل العربي في جاهليته المعاصرة يدافع عن البعثية العفلقية الكفرية. فاقول قائلهم امنت بالبعث ربا لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني، ويقول اخر غبوني عيدا يجعل العرب امة وسيروا بجثماني على دين برهمي، سلام على كفر يوحد يحب بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا هو العقل. ما قيمة حقيقة سافي. اذا انفك عن نور الوحي وتحدى المنقول الصحيح من القرآن والسنة لا قيمة له ولا وزن له. هذا هو العقل المارد العملاق الذي يفجر الذرة في الجانب المادي، يفجر الكفر والالحاد والزندقة في الجانب الديني. هذا هو العقل البشري الذي غاص في الجانب الديني في اعماق البحار، يغوص في الجانب الديني الذي غاص في الجانب المادي في اعماق البحار، يغوص في الجانب الديني في اعماق الكفر والزندقة والاوهام. اذا نور الوحي لا يطمس نور العقل، بل يباركه ويقويه ويزكيه، شريطة ان يعرف العقل قدره وان يعرف العقل حده وان لا تفطاه وان لا تجاوزه، وان يعلم ان المنقول الصحيح ما حتى ولو لم يقبل ينبغي ان يذعن له وينبغي ان ينقاد له، فليس كل ما يرده العقل غير صحيح. ولكن نقول ردا عليهم بان هذا الحديث باطل ومقدوح في سنده، نقول بان الحديث مخرج في اصح كتابين بعد كتاب الله جل وعلا، الا وهما صحيح البخاري ومسلم. واذا رأيت حديث في الله الحديث في الصحيحين وقد اتفق عليه الشيخان، فاعلم بان الحديث قد ارتقى الى اعلى قمم الصحة. إذا رأيت الحديث قد اتفق عليه الشيخان فاعلم بأن الحديث قد ارتقى إلى أعلى قمم الصحة. وإذا رأيت الرجل يقدح في حديث في الصحيحين فاعلم بأن بضاعته في الحديث مزجاة، هذا إن أحسن الظن به. أما القدر الذي ينبغي أن نقف أمامه حقا أنهم قالوا بأن هذا الحديث يقدح في نبوة المصطفى وفي عصمته، والله جل وعلا يقول والله يعصمك من الناس، وهذا الحديث يؤيد قول المشركين الذي حكى الله عنه وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسكورا. هذه تستحق التوقف والتدبر والجواب بدقة والجواب بعون الله جل وعلا. أن هذا القول يقدح في عظمة النبي صلى الله عليه وسلم غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي معصوم باتفاق في جانب التبليغ والتشريع والدعوة عن الله جل وعلا، معصوم في هذا. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى في كل ما يبلغه عن ربه، ولكن هناك أمور قد يخطأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الدنيا، وما قصة تأثير النقل في المدينة من أحد منا ببعيد وإلى آخره. أما ما يبلغه عن ربه وما ينقله عن ربه فلا يمكن على الإطلاق أن يخطأ فيه أو أن يزل فيه قيد أنملة بوعد الله جل وعلا. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أما سائر الأعراض الدنيوية التي تسري على الناس من مرض وألم وفتنة ومحن وابتلاءات، فهذه تصير على النبي كما تصير على غيره من سائر البشر. وقد قال الله جل وعلا حكاية عن الرسل لقومهم إن نحن إلا بشر مثلكم، نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده. وقال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي عصمته في جانب البلاغ وفي جانب الدعوة وفي جانب التشريع وفي جانب الوحي لا يمكن على الإطلاق أن يؤثر فيه ولا يمكن على الإطلاق أن ينال منه. أما سائر أمور الدنيا فقد يصاب النبي صلى الله عليه وسلم بها كما يصاب بها الآخرون من الناس. وأنتم جميعا تعلمون أن النبي ابتلي بالحمى وشجت رباعيته وكسرت البيضة على رأسه ونزف الدم من وجهه في غزوة أحد، ومن قبله إخوانه من الأنبياء منهم من قتل كزكريا ويحيى، ومنهم من أصيب بالأذى والفتن والمحن والابتلاء. هذا قدر الله جل وعلا. أما العظمة لهم تكون في جانب البلاغ والوحي عن الله تبارك وتعالى. أما سائر أعراض الدنيا فقد يبتلون بها. وفي سنن الترمذي وقال حديث حسن صحيح، حسن صحيح من حديث سعد أنه قال يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء. فالأمثل هذا هو الرد على جزئية العصمة. أما الرد على جزئية أن هذا يوافق قول المشركين بأنهم قالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أقول إن الجميع يعلم علم اليقين أن المشركين إنما قالوا ذلك وقصدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدنوه من قرآن إنما هو سحر يفرق بين الأخ وأخيه وبين الإبن وأبيه وبين الزوج وزوجه. وقد قال الله ذلك في القرآن حكاية عن أحدهم عن الوليد بن المغيرة إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر إلى آخر الآيات. هذا وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ويبقى لنا أيها الأحبة في اللقاء المقبل إن شاء الله جل وعلا أن نتحدث عن مسألتين، ألا وهما حكم السحر وما حكم من يذهب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، وما هو حد الساحر في القرآن وفي الإسلام، وما هو حد الساحر في الإسلام. ويبقى لنا المسألة الخطيرة والمهمة ألا وهي كيف نتقي السحر وكيف نعالج السحر وكيف نفسد السحر. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني وإياكم الرياض وصالح الأعمال. اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا بحفظك، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الشيطان وشركه، اللهم احفظنا من الجن ونفسه ونفسه وعقده، اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا ومن بين اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا بقدرتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم اقبلنا وتفضل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هنا انتصر الشريف. وما كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من براء، وأعوذ بالله من الشرك به وشركه.